الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 78 من دروس التعليق على عمدة الأحكام، وكلامنا فيه سوف يكون حول باب الأضاحي وكتاب الأشربة وبعض كتاب اللباس. قال رحمه الله: باب الأضاحي. الأضاحي جمع أضحية، و هي اسم لما يذبح من الغنم تقربا إلى الله تعالى أيام عيد الأضحى، تسمى أضحية لأنها تذبح في الضحى غالبا، فسميت بزمن فعلها. وقد ذكر المؤلف في الباب حديثا واحدا، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. الكبش هو فحل الظأن في أي سن كان. أملحين، يقولون الذي فيه سواد وبياض. أقرنين، يعني له قرون. ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، يعني صفحة العنق، يعني أنه وضع رجله على جانب البعير أو عفوا الغنم. والحديث فيه مسائل: المسألة الأولى فيه مشروعية الأضحية، وهي مشروعة بالإجماع، وقد ذكر جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة وتتأكد في حق القادر عليها، إلا أنها ليست بواجبة على قول جماهير أهل العلم، خلافا لمن أوجبها في حق القادر، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث عند أحمد لكنه في إسناده ضعف، وقد ذكر أهل العلم أن الأضحية من المستحبات، لأنها ليس فيها أمر وفيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أكثر الأصوليين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تجردت عن الأمر تكون محمولة على الاستحباب. المسألة الثانية فيه أن الأفضل في الأضاحي الغنم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ضحى وداوم على الأضحية بالغنم، كان يضحي بكبشين. والإبل أفضل في الهدي، إلا أن الغنم أفضل في الأضاحي. لكن لابد أن تعلم أن قولنا أن الغنم أفضل من الأضاحي من الإبل، يعني إذا قورنت وكان الخيار إما سبع من الإبل أو واحد من الغنم، فالأفضل حينها الغنم. وفيه استحباب الأضحية بالأقرن الذي له قرون، وأنه أفضل من الأجم الذي ليس له قرون. وجواز التضحية بالخصي، أنه قال موجوئين، يعني خصيين، وذلك لأنه أطيب في لحمه. وفيه أن الأفضل أن الذي يتولى الأضحية نفس المضحي، لأنه قال ذبحهما بيده، وهذا هو الأفضل، ولكن له أن يوكل. واتفقوا على أنه حتى القادر له أو يجوز له أن يوكل من يذبح عنه أضحيته، لكن ينبغي أن يكون هذا الموكل ممن تحل ذبيحته وهو المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حائضا كانت الأنثى أو طاهرة. وفيه مشروعية التسمية عند الذبح، وسبق الكلام عليها، وأنه ينبغي على الإنسان أن يقول بسم الله. الله أكبر، بسم الله واجبة، الله أكبر مستحبة. قال: باء كتاب الأشربة. الأشربة جمع شراب، وهو كل مائع رقيق يشرب، وإنما يشرب في الفم، ومنه سمي الشارب لقربه من موضع الشرب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما بعد أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل ثلاث. وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. هذا الحديث هو في خطبة عمر رضي الله تعالى عنهم، وذكر فيه هذا الحديث، وبين تحريم الخمر ومن أي الأشياء كانت، وذكر بعد ذلك الضابط. وفي الحديث غير ما يتعلق بالخطبة من الخطابة على المنبر وقول أما بعد، هذه من السنن كما قال العلماء، لكن فيه ما يتعلق بتحريم شرب الخمر، وقد أجمع العلماء على تحريم الخمر، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل قال العلماء أن تحريم الخمر مما يعلم من الدين بالضرورة، إلا أن العلماء اختلفوا في أمرين. الأمر الأول، ماذا يدخل في حد الخمر؟ الأمر الثاني، القدر المحرم منه. أما ماذا ما يدخل في حد الخمر فجماهير أهل العلم على أنه كل مسكر من أي شراب كان، سواء كان حنطة أو تمر أو شعير أو عنب أو غيرها. فإن عمر ذكر أن خمرهم أن شرابهم كان من هذه الأصناف الخمسة، ثم ذكر ضابطا فقال والخمر ما خامر العقل، أي يدخل فيه كل شراب غطى على العقل وستره، هذا أمر. والأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وهذا حديث ابن عمر. وأيضا لأنها تصد عن ذكر الله تعالى، فسواء كانت من العنب أو من الشعير أو من غيره فهي محرم. وهذا القول هو قول جماهير العلماء خلافا لبعض أهل العلم الذين قالوا أنه يكون خمرا إذا كان من العنب أو التمر فقط، وما عداها فإنه لا يعد خمرا، وإنما قد يحرمونه من أوجه أخرى، ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. لكن الصحيح أن الخمر من أي شراب كان فإنه يعتبر خمرا ويعتبر محرما، كما دل على ذلك قول عمر وحديث ابن عمر وغيرها. الأمر الثاني، المقدار المحرم من الخمر. قال بعض العلماء المقدار المحرم منه الذي يسكر، مقدار ما يسكر. والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث أن الخمر حرام ولو قل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام، يعني الفرق الإناء الكبير، إذا كان إذا شربت إناء كبير أسكر فملء الكف منه محرم. قال ابن القيم فإذا كان السكر يحصل بقدر معلوم من الشراب كان أقل ما يقع عليه الاسم منه حراما. قول عمر رضي الله عنه ثلاث وددت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه، ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أمرها، وإنما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل عمر رضي الله عنه لم يطلع عليها، أو بينها بيانا كان عمر يتمنى لو أنه بينها أوسع من ذلك. وأحيانا بعض الأوامر لا تحتاج إلى تفصيل، فذكرها مع نظائرها يستنبط منها العلماء حكما. الجد، يعني كما قال الشراح مسألة الجد مع الإخوة، وهذه مما اختلف فيه الصحابة، هل يرث أو لا يرث وكيف يرث. والكلالة، هو الذي لا ولد له ولا والد، لا أصول ولا فروع، وله إخوة وأخوات، كيف يرث؟ وأبواب من أبواب الربا. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع، والبتع قالوا نبيذ العسل، الماء المحلى الذي يوضع مع العسل بطريقة معينة، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا ضابط أيضا يفيدنا في المسألة السابقة ويزاد على الأدلة، وهو أن كل شراب أسكر فهو حرام. إذن هذا الحديث هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وبين فيه أنه يحرم كل مسكر سواء كان متخذا من عصير العنب أو من التمر أو غير ذلك، إذ العلة هي الإسكار، فكل شراب وجد منه الإسكار فهو محرم. ثم قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بلغ عمر أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، في بعض الروايات أن اسمه سمرة، قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها، يعني أذابوا شحومها فباعوها. هنا عمر رضي الله عنه بلغه عن رجل أنه باع الخمر فأنكر عليه وقال أنه ألم يعلم أن هذا من التحايل وهو نظير تحايل اليهود الذين لما حرمت عليهم شحوم الميتة جاءوا وأذبوها وباعوها بعد ذلك مذابة. ووجه تشبيه عمر رضي الله عنه بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كل منهما. فإن هذا الأمر الذي وقع من سمرة إما باجتهاد منه ظن أنه إذا أخذ الكفار إذا أخذ الخمر من الكفار إما غنيمة أو جزية ثم باعه على الكفار فأن هذا يجوز. وعلى كل حال الحديث فيه تحريم الخمر وتحريم بيع الخمر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قد ورد في الحديث أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنبيذ فقال فذكر له أنه لا يشربها، فدعا غلاما له فساره بأذنه فقال ماذا قلت له؟ قال أمرته بأن يبيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فأراقها الرجل. وفي الحديث النهي عن التحايل على على المحرمات، فإن الإنسان إذا حرم عليه شيء فلا ينبغي أن يتحايل. والحيل تختلف، بعضها حيل محرمة وبعضها حيل مباحة، لكن نقول الضابط في الحيلة المباحة إن كان المقصود منها الفرار من المحرم والبعد عن الإثم فإن هذه الحيلة حينها تكون جائزة. ومن صور الحيل الجائزة التورق، فإن الإنسان حينما يتورق ويشتري سيارة أقساطا ثم يبيعه على شخص آخر بنقد أقل منه هو يتحايل على المبادلة بالربا، مال بمال أكثر، فوضع هذه السلعة وأباحها أهل العلم. هذه من قبيل الحيل الجائزة عند أكثر أهل العلم. قال كتاب اللباس، هنا عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا لأحكام اللباس، ذكر فيه جملة من الأحاديث ابتدأها بأحاديث متعلقة بالحرير. قال عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، الصحاف جمع صحفة وهو الإناء الكبير، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وهذان الحديثان فيهما مسألتان، المسألة الأولى فيهما تحريم لبس الحرير، والمراد تحريمه على الرجال دون الإناث. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع ذهبا وحريرا، قال هذان حلال على إناء حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. وقد التمس العلماء حكما من منع الرجال من لبس الحرير، فقالوا أنه يورث الفخر والخيلاء والعجب، وأنه فيه تنعم زائد وهذا ينافي حال الرجل، وأيضا قالوا أن هذا من ألبسة النساء، فهو خلق في الأصل في النساء لأن فيه تزينا وحلية كالذهب كالذهب، والرجال الأصل فيهم عدم التحلي. المسألة الثانية فيه تحريم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وهذا في حق الرجال وفي حق النساء. والحكمة من النهي ذكرها ابن القيم فقال لأجل ما يكسب استعمالها في القلب من الحالة والهيئة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا إذ ليس لهم نصيب من العبودية، يعني يقصد أن الإنسان لما يستخدم هذه الأواني يقع في حل في قلبه شيء من الهيئة التي تنافي يعني التعظيم لله عز وجل. هذه أواني كفار يستخدمونها هم للأكل وللشرب، فلا يستخدمها المسلم. زيد على ذلك أن في استخدامها كسرا لقلوب الفقراء، فإنها غالبا من الأواني النفيسة الغالية، فإذا استخدمها هؤلاء في المستهلكات كالأكل والشرب ونحو ذلك انكسرت قلوب الفقراء الذين لا يجدون ربما إناء يأكلون به ولو من نحاس. فلأجل ذلك نهي الإنسان عن الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة. واعلم أن هذا يدخل فيه صورتان، الصورة الأولى الأكل والشرب فيها، وهذا حرام باتفاق أهل العلم بدلالة هذه الأحاديث. والصورة الثانية استعمالها في غير الأكل والشرب، مثل جعلها أقلاما أو مكحلة أو أداة مكتب مثلا، ومثل الطبخ أو الوضوء بها. فالأئمة الأربعة على أن هذا أيضا محرم، وخالف في ذلك بعض أهل العلم، لكن الأئمة الأربعة على أن الاستعمالات هذه لأواني الذهب والفضة أنها لا تجوز. ومثله ما يفعله بعض الناس حينما يأتي ويضع مثلا ساعة من ذهب، فإن الأئمة الأربعة على التحريم لمثل هذه الأشياء. قالوا لأن العلة الموجودة في تحريم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة موجودة في استخدامها بهذه الاستخدامات، بل ربما تكون أولى. وذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص، وإنما خرج مخرج الغالب، إذ الغالب في الأواني الأكل والشرب بها. لكن لو أنه استخدم الذهب في أشياء، جاء مثلا وضع له قلم ذهب أو نحو ذلك من الأشياء، فإنه حينها لا يجوز. طيب لو قال قائل أو لو قالت قائلة امرأة، أنا هل لي أن أستخدم ساعة من ذهب؟ يقال المرأة لما وصلت إلى قضية التحلي قلنا يجوز، لأن هذه من التزين وهذا من التحلي. لكن غير ذلك من التحلي لا يجوز، سواء كان في حق الرجل، عفوا، غير التحلي لا يجوز سواء كان في حق الرجل أو في حق المرأة، مثل ما مثلنا قبل قليل القلم وأدوات المكتب والطبخ بها ونحو ذلك. قال رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى، يعني هكذا مقدار أصبعين. وفي لفظ نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والكلام هنا على تحريم لبس الحرير، وسبق أن ذكرناه، لكن الحديث أشار إلى مسألة، وهي أنه يجوز لبس الحرير إذا كان علما في ثوب بمقدار أصبعين ثلاثة أربعة فقط. علم في ثوب مثل ما نقول الآن زري، فروة، يعني طوق ونحو ذلك، بمقدار أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. والعلم هو ما يرسم على الثوب من تشجير ونحوه. فأجيز بشرطين، الشرط الأول نعم، فأجيز بشرط ألا يتجاوز أربعة أصابع، وأن يكون علما في الثوب. فبهذين القيدين يجوز حينها، والعلة بذلك أنه قليل، والقليل مستهلك. ومعلوم أن تحريم الحرير هو من باب تحريم الوسائل، لأنه وسيلة إلى التشبه بالنساء. فلما كان كذلك، ما كان تحريمه تحريم وسيلة قد يتخفف فيه، فأجيز هنا، وأجيز للحاجة عند القمل ونحو ذلك. قال عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة، يعني من صاحب لمة، واللمة هي الشعر يتجاوز الأذنين، من ذي لمة في حلة حمراء، والحلة دائما عند العرب يقصدون بها التي تكون من ثوبين، إزار وردة، إذا جمع تسمى حلة، أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هذا الحديث ساق فيه البراء رضي الله عنه شيئا من وصف النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الصحابة قد عنوا بوصفه عليه الصلاة والسلام، فأفاضوا في ذلك ووصفوا فيه كل شيء عليه الصلاة والسلام مما يظهر لهم، حتى عدد شعراته البيضاء، وصفوا عيونه، وصفوا عراقيبه، وصفوا وجهه، وصفوا بياضه، طوله، قصره، شعره، غير ذلك من الأشياء. ومن أجمع ما جمع ذلك كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، على كل حال هنا بين البراء أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز أذنيه ويصل إلى منكبيه. ومعلوم هنا أن هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل العادات لا من قبيل التعبدات. وحينها أهل الأصول يقررون أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لعادة أهل بلده، فالسنة في العادة موافقة أهل البلد. على هذا كثير من أهل العلم لا يقولون بأن إطالة الشعر سنة، وإنما لو فعله الإنسان فلا ينكر عليه، إلا أن للشعر مؤونة، وقد ورد من كان له شعر فليكرمه، يعني لا تجعل إذا وضعته فأكرمه ورجله وسرحه، لكن هذا التسريح ينبغي أن لا يطغى على وقتك، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، يعني أحيانا. قال أن نعم من ذي حلة حمراء، الحلة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة إزارا ورداء، وهذا لباسه عليه الصلاة والسلام، وكان يلبس عمامة، ومثل ذلك أيضا نقول أن هذا فعله موافقا أهل بلده، فلا نقول أن لبس الإزار والرداء أن هذا سنة. هذا لباس أبو جهل، هذا لباس أبو طالب، وهذا لباس الصحابة أبو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ هذا وافق فيه أهل بلده. وارجع إلى باب الأفعال أو باب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب الأصول، تجد أنهم تطرقوا لمثل هذه المسائل. من ذي حلة حمراء استدل به من يرى جواز لبس الأحمر، قد ورد النهي عن لبس الأحمر، فجمع العلماء بينهما بأن قالوا أن الحمراء هنا أي أنها مخططة مقلمة كما قال ابن القيم، أي فيها خطوط حمراء، وليس المراد أنها حمراء خالصة، بل من رآها يقول قد يصفها بأنها حمراء، مثل الشماغ الآن فيه حمار وفيه بيض، لكن من سألته تقوله إيش لون هذا الشماغ، فيقول لك أحمر، بناء على أنه هو اللون البارز. وفيه هدى النبي صلى الله عليه وسلم في تحري اللباس الحسن، هذا الذي ينبغي على الإنسان، أن يكون ثوبه حسنا، وأن يكون نعله حسنة، وأن يعنى بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا قد شعث رأسه وكانت ثيابه رثة، قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال من أي أنواع المال أعطاك؟ قال من البقر والإبل والغنم. قال فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته عليك، لكن لا يكون هذا بإسراف ولا تبذير. نختم بحديث البراء بن عازب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. هذا الحديث حديث جمع فيه البراء سبع أوامر وسبع نواهي، لا يمكن أن نحيط فيه بدقائق، لكن ولأجل ذلك ابن دقيق العيد رحمه الله ألف في هذا الكتاب، ألف حول هذا الحديث، يعني ذكر حول هذا الحديث قرابة 400 مسألة، طبعا ليست كلها في هذه الحديث، وإنما يأتي مثلا إلى تشميت العاطس ويذكر مسائل متعلقة بذلك، وهو موجود الكتاب مطبوع ضمن شرحه، اسمه شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، لما طبع الكتاب في 4 مجلدات مجلد كامل على شرح هذا الحديث. لكن نحن نتكلم عن معانيها، وإلا فمسائلها مبثوثة في المطولات. الأول أمرنا بعيادة المريض، وعيادته زيارته، وهي حق كما قال صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 6، إذا مريض فعوده. وفيها فضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث علي: من عاد مريضا ممسيا شيعه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، ومن عاده مصبحا شيعه 70,000 ملك حتى يمسي. إذن فيها فضائل وأجر عظيم. الثاني قال: واتباع الجنازة، يعني الصلاة عليها والاتباع لها حتى تدفن، وفيها فضل وهي حق، قال: وإذا مات فاتبعه. الثالث قال: وتشميت العاطس، يعني الدعاء له بالرحمة، الدعاء له بالرحمة. تشميت وتأتي تسميت بالسين، والمراد والقصد فيها أو الأصل فيها أنها من قصد السمت الحسن، فأنت تدعو له بالهداية وبالرحمة. الرابع قال وإبرار القسم أو المقسم، يعني إذا أحلف عليك أحد فينبغي أن تبره في قسمه ما لم يكن هذا القسم على أمر محرم أو مكروه. ونصر المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا فيه فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ينصر مسلما إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ يخذل مسلما إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. قال وإفشاء السلام، يعني إلقاء قبل ذلك وإجابة الداعي الدعوة، دعوة وليمة العرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب عرسا كان أو نحوه. وقد ذكر العلماء أن إجابة الدعوة متعينة إذا كانت للعرس وأنها واجبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، إلا أن هذا له شروط مبثوثة في كتب أهل العلم، ومنها أن لا يكون ثمة منكر وأن لا يكون عليه ضرر وغير ذلك. وإفشاء السلام أي إلقاؤه، وهذا سنة، وهو من أسباب التحاب ومن أسباب دخول الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. طيب بقينا في النواهي. قال ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، فلا يجوز للإنسان أن يتختم بالذهب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا تختم بالذهب ألقاه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فألقاه. فلا يجوز للرجال أن يتختموا بالذهب. قال وعن الشرب بالفضة وكذلك الذهب، وسبق الكلام على ذلك. الثالث قال وعن المياثر، والمياثر غطاء يوضع على السراج، عفوا على ظهر البعير والفرس، يكون من حرير. وقد سبق معنا تحريم الحرير، والعلماء يقولون إذا حرم الحرير فإنه يحرم استخدامه على جميع الأوجه، لبسه، الاتكاء عليه، الجلوس عليه، هذا حرير فلا يجوز، ولبس كل شيء بحسبه. الرابع قال وعن القسي، القسي ثياب من الكتان مخلوطة بالحرير. الخامس قال وعن لبس، نعم الرابع الخامس وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الاستبرق والديباج هما نوعان من الألبسة، هما نوعا حرير، أما الديباج رقيق وأما الاستبرق فهو غليظ، والحديث فيه تحريم هذه الأشياء. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.